توضيح المقام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام. نظم الإمام محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي رحمه الله. حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على من به فجر الهدى لاح وانجلى وآل وأصحاب وبعد فذا الذي لحمزة يروى مع هشام ويجتلى لدى وقف مهموز على ما أقره بحزن الأمان الشاطبي وعولا. فدوناك توضيحا لما في كلامه لتعريف ما في الباب معنى مفصلا. يسهيل عند الوقف حمزة همزه توسط أو قد كان في طارف بلا. فأبدله مدا إن يسكن أصالة كنؤمن في فدرأت الذئب مثلا. وكالمالك ائتوني وفأت الذي ائت من كذلك ما في الوقف سكن كالملا. وإيا تحرك عن سكون كتجأر وكالمرء دفء ملء والقبح فانقلا. وبالروم في ذي الضم والكسر عنه قف وأشمم لمضموم والإسكان أصلا. إسكان بين المرء يأتي وروم ودفء به الإشمام نرويه مع كلا. ولكنه مهما توساط عن ألف فسهل وفيه المد فالقصر أعملا. أولئك واللائي أضاءت وهاؤه جزاء وعطاء مع حدائق قبائل. وإيا تطرف مثله ابدل وثلثا وزد ما سوى المفتوح روما مسهلا. وحينئذ فالمد والقصر جائز فخمس بحال الضم والكسر تجتلى. أضاء الجلا مع جاء شاء انفتاحه وذو الضم منه الماء مكسورة ولا. واو وياء زيدتا قبل أدغما وذا بعد إبدال له متمثلا. قروء هنيئا مع مريئا خطيئة بريء ودريء نسيء مثقلا. قروء فأسكن رم وخذ معهما لدى النسيء ودريء بالإشمام تحفلا. وأدغم أو انقل حيثما قد تأصل كهيئات شيء سيئة سيئت فيه إلى. وجييئت السوء المسيء تبوتن يضي سوءة الموءودة السوء موئلا. وأسكن ورم ذا الكسر والضم واشمما بضم ففي المكسور أرباعة حلا. وست بحال الضم والأمر ظاهر وذو الفتح بعد الكسر ياء تبدل. وذو الفتح بعد الضم يبدال واوه كننشئ كموذا يا كذاك مؤجلا. ومنفاتح من بعد فتح مسهل كذي الكسر بعد الكسر أو فتح نجعل. كذي الضم بعد الضم أو بعد فتحة مسائل خمس كلهن ممثلا. بأنباءهم من بعد بارئ كذا بئيس رؤوس ثم يذراؤكم حلا. وذو الضم بعد الكسر سهل ويبدلا وسهل وأبدل واو للعكس تمثلا مثالهما يستهزئون الأول وقل سئلوا للثاني مع سئلا جلا وقد راسموا بالوصل يومئذ كذاك حينئذ معي ابن أما فسهلا ووجهان فيما كان وسطا بزائد فحقق ويبدل همز نحو لأعدلا كذا لي أبيه مع لآدم لأهله بأيدي بآيات بأيمانهم أولى وحقق وسهل في لأنتم أأنتم سآوي فأنتم مع وأنتم وأنزل كأناك أي مع كألف لأمه بإذني أئفكا مع أئنا أنزلا وحقق وسهل ثم أبدل بيائه بنحوي لأولاهم لأخراهم تلا وفي نحوها أنتم وفي نحو يا أولي فمدى وحقق مدى وقصر مسهلا ومدا وقصرا دعوى عكسا مسهلا لكل من الهمزين في وقف هؤلاء وفي اللام للتعريف فانقل كذا اسكتا لدى ساكت فيها وعن غيره انقلا ويستامع الآن امنع الناس سكونه وفي الأرض لا تمدد مع النقل واشملا نعم جوزوا الوجهين في غير ذكرنا كبحلان منها فاسمع القول ما حلا وفي ذي انفصال إن أتى بعد ساكن سوى حرف مد نحو قل إن قلوا إلى فبالنقل ثم السكت قف عند ساكت وعن غيره نقل فتحقيق نعملا ولا وقف في ميم الجميع بنقله بل الوقف حكم الوصل فيما تنقل ورئيا بإظهار وإدغامه رووا كذلك تؤوي ثم رؤيا فحصلا وأنبئهم ونبئهم اضمم لهائه على الأصل أو فكسر ليا قبل مبدلا وما بعد تحريك تحرى كلا بفتحة طارفا فالبعض راما مسهلا كتفتأ لكل امرئ ولا تشمما ولا ترومن فيما كان مدا تبدلا وقد وارد التسهيل كالرسم فاحذفا بضم كمستهزون مالون مسجلا وقد مر تسهيل وإبداله بيا ثلاث بهذا الباب صحت تنقلا وقاطين مستهزين فاحذف ومتكين خاسين والصبين روسا وسهلا ومن بعد شين النشأة الآلف ثبتا وسين أتى في يسألونا عن الملأ فبالحذف والإثبات يوقاف فيهما ولا بد من نقل لديه لما قلا وهزءا وكفءا قف بواو مسكنا لزاي وفاء أو بنقليك في كلا وتفتأ بمد أبدلا أو بواوه وأسكن ورم هشم ورمه مسهلا كيبدأ ويعبأ مع ويدراء الملا ثلاث بنمل مع قد افلاح أولا كذا يتفيأ مع نبابي تغابن وصاد وإبراهيم للتوبة اعتلى كذا أتوكأ ثم تضماء بعده ينشاء أيضا مع ينباء حرف لا كذلك يروى في وقوفي إن امرؤ وفي لؤلؤ ذي الرفع كيف تنزلا وهمزاته الأولى بمد تبدلت كذي الجر لكن فيه الإشمام أهملا وفي أحرف وجهان مع عشرة أتت فخمس كما في من يشاء تأصلا وسبع بواو ثلثا مسكنا كذا مشما وروم عند قصريك حصلا جزاء قبيل الظالمين وإنما جزاؤهما عند العقود تنزلا وحرف بطاها الحشر شورى مع الزمر وأنباء في الأنعام مع ظلة تلا ومع شورى كاشورى الذي بعد فيكم كذا شوف عارو من نشاهود والبلا بذبح دخان مع دعاء بغافر وفيها وتحت الرعد قل ضعفاء لا كذا عول ما في ظلة مع فاطر وقل براء الهمز لوال سهلا وإن أولياؤه سهلا ونبدلا لمضمومة والمد والقصر في كلا وفي كلها تأتي ثلاثاتها إه وكل جرى قل مع ثلاثات أولا ومن ناب الأنعام بالمد أولا فمكسور يسكن رم وبالروم سهلا لكل امرئ مع شاطئ الواد مثله وتلقاء نفسي قل بتسع تجملا فخمس قياس ثم أربعة بيا بالإسكان ثلث رمع القصر عولا كحرفي لقاف رومهما من وراء بشورى وفي أناء طه الذي على ومع أوجه المفصول تأتي جميعها بسبع تلي عشرين وجها مجملا وإيتاء نحل عند تحقيق أول وتسهيله تسع وتسع تكملا والآن إن تنقله مبديلا امددا وقصر وعند السكت فامدد مطولا وتسهيله يأتي بنقل وسكتة وميم بحال النقل فقصر وطولا وفي قل أأنتم عند نقليك أولا ففي الثاني لا تحقيق والخمس أعملا وبالعشر في قل آه نبئكم فقف لثالثه سهل وبالياء فأبدلا وهذين قل إن كنت حققت ثانيا كذا إن تسهله بسكت كذا بلا وتحقيق ثان دع بوجهي أخيرة بنقل وفي ذي الحج لا منع يا فلا فوجهان مع عشر به وهشامهم يوافيقه فيما تطرف مسهلا وعنه جزا كهف كشورى وقد مضى وعن حمزة فاقصره وامدد مسهلا وإن حرف مد قبل همز مسهل ففي مده كل على أصله ثلاث وتم بعون الله نظمي حسبما تلقيته عذبا فراتا وسلسلا عن الكوكب الدر التهامي شيخنا أستاذنا أعني الرضا أحمد الملا وأحمد ربي مع صلاتي مسلما على المصطفى النور المبين ومن سلام.